ثم ذكر المقالة الثانية، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، رجعنا يعني من الغزو، لأنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق أو المريسيع، كانوا في غزوة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. سبب نزول الآية أنه في تلك الغزوة حصلت مشادة بين شاب من المهاجرين وشاب من الأنصار، فضرب المهاجري الأنصاري، لطمه، فقال الأنصار يا للأنصار، وقال المهاجرون يا للمهاجرين، كل منهم ينادي جماعته حمية، من باب الحمية. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. المسلمون إخوة، مهاجرون والأنصار والعرب والعجم والأبيض والأسود، المؤمنون إخوة، ليس بينهم عصبيات، كلهم إخوة ولا قبلية، هذا شأن المؤمنين أنهم إخوة، إنما المؤمنون إخوة ولا تميز لأنسابهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس الكرامة للنسب والحسب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا يليق بالمسلمين أن تسري بينهم هذه العصبية لقبائلهم أو لأقاربهم أو لبلدهم، وإنما يكونون إخوة. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذه المقالة وحذر منها ووصفها بأنها من رواسب الجاهلية ودعوى الجاهلية، والله جل وعلا ذم الجاهلية وأمر بترك ما هي عليه من النخوة والعصبية والافتخار، الله حذر عن دعوى الجاهلية وعن حمية الجاهلية وعن تبرج الجاهلية، كل ما ينسب إلى الجاهلية فإنه مرفوض ولا يجوز إحياؤه، لأن الله عوض المسلمين بالإسلام. فالجاهلية إنما الأنساب تعرف لأجل التواصل فقط والتراحم، لا لأجل الافتخار، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، مجرد تعارف فقط، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمعرفة الأنساب المراد بها تعارف فقط، وليس المراد بها التفاخر والعصبية، وإنما مراد بها التواصل بين الأرحام، هذا هو المراد. أبي دعوى الجاهلية، هذا إنكار من الرسول صلى الله عليه وسلم، دعوها أي اتركوها، يعني دعوى الجاهلية فإنها منتنة. والذي يحيي شيئا من أمور الجاهلية هذا مذموم، يريد أن يعود بالناس إلى الجاهلية. فالواجب على المسلمين أن يعتزوا بإسلامهم ولا يعتزوا بأنسابهم وقبائلهم وبلادهم، وإنما يعتزون بدينهم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هم الذين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. لما بلغ عبد الله بن أبي ما حصل بين المهاجر والأنصار، لما بلغه ذلك، المنافقون يفرحون بالأحداث التي تقع بين المسلمين، دائما يغذونها ويبحثون عنها وينشرونها لأجل أن يفرقوا بين المسلمين. هذه صفتهم في كل زمان. أما أهل الإيمان فإنهم يسترون هذه الأمور ولا يظهرونها، ويصلحون بين الناس، هذا شأن المؤمنين. أما المنافقون فإنهم يبحثون عن هذه الوقائع وينمونها وينشرونها من أجل أن يفرقوا بين الناس. ولذلك قال عبد الله بن أبي: ما مثلهم، يعني مثل المهاجرين، إلا كما قيل: سم كلبك يأكلك. هكذا يقول قبحه الله، يعني إننا أنفقنا عليهم وآويناهم فهم أرادوا أن يترفعوا علينا، وأن سم كلبك يأكلك. ثم قال: لئن رجعنا إلى المدينة، يعني من غزوتنا، ليخرجن الأعز، يعني بذلك نفسه، لأنه هو سيد قومه، ليخرجن الأعز منها الأذل، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله هو الأذل بزعمه، وهو الأعز. هكذا النفاق يفعل بأصحابه والعياذ بالله، هكذا النفاق يظهر عند الحوادث، وعند يظهر النفاق ولو أراد صاحبه أن يكتمه فإنه يظهر عند الأحداث وعنده. ليخرجن الأعز منها، أي من المدينة، الأذل. عبد الله بن أبي يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة. انتقاما لما حصل، ليخرجن الأعز منها الأذل. قال الله جل وعلا ردا عليه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، يعني أما المنافقون فلهم الذلة، رد الله عليه بذلك. فالعزة إنما هي بالإيمان لا بالنفاق. قال الله جل وعلا: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. العزة إنما هي للمسلمين المؤمنين لا للمنافقين. وإن قالوا نحن الأعزاء فهذا قول كاذب. ذكروا أن عبد الله بن أبي بن سلول له ابن مؤمن اسمه عبد الله أيضا عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وكان ابنه مؤمنا صادق الإيمان. فلما بلغه هذا الكلام من أبيه اخترط السيف ووقف على الطريق عند ما وصلوا المدينة، فلما جاء أبوه ليدخل قال له دونك. قال ما لك؟ قال والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من مصداق أن العزة لله ولرسوله. هيأ الله هذا الشاب المؤمن ينتصر للرسول صلى الله عليه وسلم، فأوقفه حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكون في المؤخرة، مؤخرة الغزو، يتفقد الضعيف والمنقطع. فلما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما شأنه؟ قال هذا يقول كذا وكذا، والله لا يدخلها حتى تأذن له. فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حليم، الرسول حليم عنده الحلم والعفو وعدم تسرع في الأمور ويتألف الناس. فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم فدخل المدينة بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، وصفهم بعدم العلم التي قبلها، وصفهم بعدم الفقه، وفي هذه وصفهم بعدم العلم، فهم لا علم ولا فقه ولا عقول. هذا ذم لهم. ولكن المنافقين لا يعلمون أن العزة لله، وأن العزيز من أعزه الله، وأن الذليل من أذله الله، لا يعلمون هذا بسبب نفاقهم، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، هم لا يفقهون. سبب أنهم لا يفقهون هو أنهم آمنوا ثم كفروا، طبع الله على قلوبهم. ولكن المنافقين لا يعلمون